بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تباشير ورياح ضيف كريم قد هبت عليكم في هذا الشهر الذي يتحينه المؤمنون يتاجرون فيه مع ربهم سبحانه وتعالى ويسابقون فيه إلى طاعته، وبين يدي ذلك في استقبال رمضان، إن من أعظم ما يستقبل به هذا الشهر أمور ثلاثة. فأولها نية صادقة وعزم أكيد منك أيها العبد على عبادة ربك في هذا الشهر، تؤدي فيه فرضه وتتابعه بنفله الذي ندبك إليه، لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي عبودية الله في صيام الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا. الأمر الثاني اغتباطك أيها المؤمن وسرورك وفرحك بهذا الضيف العزيز الكريم، فإنك إذا تحريت ضيفا له قدر في نفسك استبشرت بقدومه عليك قبل أن يقدم، وبحلوله عليك قبل أن يحل. هذا شأن أهل الإيمان مع رمضان. الأمر الثالث هو تواصيك مع نفسك وإخوانك في ألا يفوتك هذا الموسم من مواسم الله، موسم غفران الذنوب وعتقها من النيران، ألا يفوتك وأن يسرقه منك السارقون ويسلبه منك السالبون ويقطع عليك فيه الخوارج طريقك إلى ربك. وها هم يستعدون لسرق رمضان من أهله في لياليه وأيامه، فإما أن تسلمهم نفسك وإما أن تسلم شهرك لك وتبادر وتسابق وتسارع فيه إلى مرضات ربك. إن الصيام عبودية وهو تهذيب لنفوسكم وأعمالكم. تعبدنا ربنا جل وعلا بترك المفطرات وكلها من المباحات هذا الجزء من الشهر، من طلوع فجر أيامه الفجر الصادق إلى غروب شمسه. والمفطرات في أصلها مباحة، تعبدك ربي بترك المباحات في هذا الجزء من النهار في رمضان لتترك المحرمات في نهار رمضان وفي ليلة وفي رمضان وفي غيره. لما؟ لأن الصيام تهذيب وتدريب وتعويد وكسر لشف نفسك فيما تعودته واشتهته من ملاذها وهواها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه الثلاث كلها محرمات، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. المفطرات في رمضان مفطرات ظاهرة ومفطرات باطنة، وأعظم المفطرات الباطنة ما يلقى كثير من الناس رمضان فهو كغيره من الشهور، لا يرفعون فيه رأسا بعبادة، لا بصلاة ولا بصيام ولا بأداء زكاة ولا بندب قيام. رمضان كغيره، بل هو فيه كالأنعام إن لم يكونوا أضل سبيلا. ومن المفطرات الباطنة المفسدة للصيام ولغيره، بل مفسدة لدينك وعقيدتك، أن ترائي عباد الله تصوم معهم ولكنك إذا خليت بمحارم الله انتهكتها وهتكتها، فلا قيمة للشهر ولا لربه في قلبك. تصوم لئلا تنتقد أنك لم تصم، ولا تجاهر في الفطر لئلا تؤاخذ وتعاتب وتعاقب، وهذا يدور على ما في قلبك من العقيدة. ومن الفطرات الباطنة أيضا أنك في هذا الصيام لا تتقرب به إلى الله، وإنما تصوم عادة، صام الناس فصمت معهم، أو تصوم حمية ليتخفف الشحم واللحم من على ظهرك وعلى بطنك وكرشك. وهذا افتقد معنى الصيام عبودية لله سبحانه وتعالى به. أما المفطرات الظاهرة فهي عند أهل العلم على نوعين: نوع مجمع عليه كالأكل والشرب تعمدا والجماع تعمدا، فإن هذه مفطرة بإجماع أهل العلم، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. دل على أنه لو أكل أو شرب وهو غير ناسي بل ذاكر متعمد أنه بطل صيامه بالإجماع. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قال: يا صاحب رسول الله، لم أشعر فأكلت وشربت ناسيا، ثم ذكرت ثم نسيت فأكلت وشربت ناسيا، قال: أتم صومك؟ قال: ثم نسيت ثالثا فأكلت وشربت ناسيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد تبسم قال: يا ابن أخي، أراك لم تعتد الصيام، أراك لم تعتد الصيام. الجماع مفطر بإجماع العلماء: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأكل والشرب جاء في تمام الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع شهوة تعبدك الله بتركها في نهار صيامك وأباحها لك في حال فطرك في ليالي رمضان أو بعده. واسمعوا معاشر المسلمين، لا تشغل المفتين، اللي بخاطركم طلعوها الحين، لا تشغلونهم في الاستفتاءات: قربت مني المرأة وقربت منها وحصل وحصل، فإن الشيطان يزينها ليفسد عليك هذه العبادة التي هي ركن الإسلام. من المفطرات رابعا الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس وهما دماء جبلة كتبها الله على بنات آدم ضعف ومرض، ولا يجمع الله على عبيده الضعفين، ضعف خروج دم الحيض والنفاس وضعف الصيام، ولهذا لا يصح للحائض والنفساء أن تصوما، ولو صامتا لبطل الصيام، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد وأنس وغيرهما رضي الله عنهم: أليس إذا كان وقت صومها تفطر، أي الحائض والنفساء، تأكل وتشرب، فذلك نقصان دينها. فدل على أن المرأة الحائض والنفساء أنها ماذا؟ تفطر. وجرت عادة النساء مع الأدب أنهن يفطرن سرا ولا يجاهرن به أمام أهلهن، حياء تسربلن به بسربال الإيمان والأدب في زمان قل فيه الأدب ونقصت فيه التربية، ولا حول ولا قوة إلا برب البرية سبحانه وتعالى. من المفطرات الردة عن دين الإسلام، من ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد فإن صيامه غير صحيح ولا يصح منه بإجماع العلماء. ومن المفطرات أيضا الجنون، فإنه لو جن ولو لحظات ثم رجع إليه عقله فإنه بطل صومه، لأن الصوم عبادة تفتقر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الإغماء فنوعان: إغماء استوعب النهار كله فهذا عليه القضاء لأنه بحكم المريض ولا ينعقد صومه، وكذلك أما إذا كان الإغماء في بعض النهار وقد نوى الصيام من الليل فإنه يصح صومه ولا يؤثر إغماؤه على صومه، وإنما يؤثر إغماؤه على طهارته ووضوئه. من المفطرات أيضا الاستقاء، يسمونها التطريش، استفراغ ما في الجوف، وهو على نوعين: أن يستفرغ من غير إرادته، فالصحيح أن صيامه ثابت صحيح. النوع الثاني أن يستفرغ بقصده وإرادته فهذا صيامه قد فسد، فقد روى الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليتم صومه، ومن استقى فعليه القضاء. استقى يعني استفرغ عامدا، أخرج ما في جوفه عامدا فعليه القضاء. من المفطرات أيضا وهو السابع إخراج المني قصدا شهوة بلذة، إما بأن يلعب بعضوه كما تسمى بالعادة السرية أو جلد عميرة أو الخضخضة، وإما بالنظر في المقاطع وغيرها، وإما بالملاعبة مع أهله فيفرغ شهوته، فإن جماهير العلماء على أنها مفطرة وإن لم يحصل معها عين الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة كما تكون في الجماع تكون فيما دونه مما يسبب خروج هذه الشهوة منه ذكرا كان أو أنثى. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره أي بإتمام صومه وبإذن الله له بالأكل والشرب وقضاء الوطر بعدما كان ممنوعا عنه قبل حلول وقته، وفرحة عند لقاء ربه بصومه أي بثواب ونوال صومه عند ربه، وهو الأجر العظيم الذي يجزي به سبحانه الصائم بغير حساب، لأن الصوم عنوان الصبر وهو جنة للمؤمن. تكلم العلماء في أشياء أخرى من المفطرات، منها ما يتعلق باستنشاق البخور، والصحيح أنه ليس مفطر لكن ينبغي للصائم أن يتجنبه في نهاية رمضان، لأن البخور له جرم وإن لم يكن في نفسه طعام أو شراب. ومما يتقيه الصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لكون الخيشوم والفم من مداخل الجوف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. كل ذلك حرز وتحريز لصومه أن يدركه ما يكدره. ومن ذلك أيضا إخراج الدم الكثير بالفصد، وكذلك بالتبرع، وكذلك بالحجامة، فإنها في قول الجماهير أنها مفطرة، لمعنى أن يجتمع عليه الضعفان: ضعف صومه بعدم أكله وشربه، وضعف إخراج الدم من جسده. وفيه الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وإن كان الإمام أبو داود وغيره يقولون بنسخه. يتكلم العلماء في النوازل، ما يتعلق بقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، هل تفطر أو لا تفطر؟ وإن كان يجد طعمها في حلقه لكون الأذن والأنف والعين من منافذ الجوف. وقد بحثت هذه المسائل اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء والمجامع العلمية الفقهية، وانتهوا إلى أنها لا تفطر. ومن ذلك من بلي بضيق التنفس وحساسيته، هل يأخذ الأكسجين وبخاخ الربو؟ جاز ذلك ولا يؤثر في صومه ما لم يكن معه سوائل، فإنه إذا دخل الجوف سوائل إما مباشرة من طريق مداخل الجوف أو من طريق الإبر فإنها مفطرة. والحالة هذه من المفطرات التي تبحث في هذا المقام أيضا ما يتعلق بالإبر، الإبر العلاجية، وهي في مجملها على ضربين: الضرب الأول ما كانت مغذية أو في حكم المغذي، جلوكوز أو أخلاط ملحية وغيرها تعوض ما نقص عن البدن، فهذه مفطرة. ومنها ما يتعلق بغسيل الكلى، فإن غسيل الكلى الذي فيه إدخال دم وإخراجه ومعه ما معه من البروتينات والسوائل، فإن الذي يغسل في نهاية رمضان أو وهو صائم قد أفطر، فإما أن يؤجل غسيله إلى الليل أو يفطر ويقضي بعد رمضان إن استطاع القضاء، فإن لم يستطعه فإنه والحالة هذه يطعم، يكون في حكم المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه في الغالب الأعم. والنوع الثاني من الإبر إبر العضل والمسكنات، ومنها الإبر التي تؤخذ في الوريد للتخدير، ومنها ما يتعلق بالقسطرة في إدخال هذه الموسعات للشرايين، وعمليات الأسنان والفكين وما فيه البنج، كل هذه والحمد لله لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. ومنها أيضا ما يسأل عنه من التحاميل والغسولات، تؤخذ في فتحة الشرج وعند بعض النساء في المهبل تنظيفات أو تحاميل أو غيرها، هي على الصحيح غير مفطرة، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. ومنها ما يسمى بالغسول، غسول الرحم أو غسول فتحة الشرج، ومنها عند الرجال فحوصات البروستات وما يتعلق بها لا تؤثر في الصيام. أختم أيها الإخوة بما يسمى بالصعوط، وهي مادة تطحن وتدق وتستنشق، وهي على ضربين: ما كانت حلالا كالقسط الهندي الصعوط وأمثالها فهي مفطرة، لأن الأنف من مداخل الجوف، وما كانت محرمة مثل التبغ الله يعزكم، ومثل المخدرات، تطحن وتدق ثم تستنشق، فهذه حرام بنفسها وهي مفطرة في حكمها. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالمفطرات في رمضان. وإني ألفت الانتباه الشريف والكريم إلى مسألة مهمة كثير من الناس يهتم لها، وهي المفطرات الظاهرة، ويغفل عن المفطرات الباطنة الحقيقية، ومن ذلك اللسان. فمن اللسان ما يجعله مشذارا مهذارا، لم يحفظه عن كلام الزور، عن الكذب، عن السب، عن الغيبة، عن الشتم، عن التعيير، عن كلام السوء، لم يحفظ لسانه من ذلك، فهذا أوبق نفسه بما أتى من هذا الكلام الذي يضره في دينه وفي آخرته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وهو كل قول محرم وكل عمل محرم، والجهل ضد الرشد، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه، لأن الصيام تهذيب من الله لعباده واستقامة منهم على أوامره ومحبوباته. ولهذا في يوم صوم أحدكم إذا قاتله أحد أو سابه أو شاتمه لا يستنزل معه في ساحته، بل يقول: إني امرؤ صائم، أترفع عن أجيبك وعن مجاراتك، يمنعني من ذلك صيامي، إني امرؤ صائم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، يعني يسمو بي صيامي أن أنزل إلى مستواك ومستوى رذيلتك في قولك وفي فعلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. وإلى ما تيسر من أسئلتكم أيها الإخوة. نعم. نعم، يسأل أخوكم عن الجماع في نهاية رمضان، وقبل ذلك كثر السؤال هذه الأيام عمن عليه قضاء، وقد ضاق وقت القضاء، فشعبان يضيق فيه وقت القضاء، فمن عليه 5 أيام يتعين عليه أن يبدأ بالصيام من اليوم من اليوم 25، ويأثم إن أخره. إذا أفطر الإنسان في حال قضاء رمضان هل يصوم يومين ولا يوم واحد؟ يصوم يوما واحدا، ويتوب إلى الله جل وعلا من إفطاره، لأن حرمة يوم القضاء كحرمة يوم الصيام، وإن كان رمضان يزداد ويفرق في حرمته. من جامع في نهاية رمضان، من جامع ذاكرا متعمدا، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب عليه 3 أمور: أولها أفسد صومه وصوم من أمامه، ووجب عليه صوم اليوم الذي أفسده، ووجبت عليه الكفارة المغلظة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ ما الذي أوقعك في الهلكة؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. جاء في رواية في صحيح مسلم وأنا صائم في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم أتجد أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ قال أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد يا رسول الله. فجلس الرجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعذق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها وهما حرة المدينة حرة واقم حرة الشرقية وحرة الوبرة الحرة الغربية والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. تبسم عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه أهلك. لما تبسم؟ جاء السائل فزعا قلقا ورجع السائل بعد ذلك غانما بهذا التمر وبهذه الفرجة من الله سبحانه وتعالى. وفي الوطء في نهاية رمضان الكفارة تجب على الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة، فإذا كانت مغصوبة لا حيلة لها من أمرها فعليها القضاء فقط، وأشد من الجماع الوقوع في فعل الفاحشة، وأشد من ذلك اللواط والعياذ بالله، وقد راجت سوقه في هذه الأزمان المتأخرة، ومن أسبابها المقاطع سالب موجب وكلام فاحش يستعجل على أهله عقوبات الله جل وعلا التي عاقب بها من لم يرعوا عن انتهاك محارمه سبحانه. والله أعلم. نعم. أي. هذا الذي عليه 5 أيام وبدأ صومه يوم 25 والـ26 والـ27 والـ28 والـ29 يصوم، لأن يوم الشك هو يوم 30 وليس يوم 29. لو وافق يوم الشك فإنه يصومه، لأنه صامه لا لأنه شك، وإنما صامه لأنه من قضاء رمضان. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. والله أعلم. نعم. سم. نعم. السواك في رمضان الصحيح أنه لا يفطر لا قبل الزوال ولا بعده، وإن وجد ريحه أو طعمه في حلقه. طعم معجون الأسنان بعد سحوره لا يبلع المعجون بعد دخول رمضان بعد دخول وقت الصيام، فإن أحس بطعمه في حلقه فلا يؤثر في صومه. إن تعمد وبلع أثر المعجون بعد طلوع الفجر فإنه قد أفطر وعليه قضاء هذا اليوم. والله أعلم. نعم يا ولدي. لو أنا صفة أفطرت رمضان، يقول هذا الشاب لو أنه سافر في رمضان وأفطر هل يجب عليه القضاء؟ نعم، من سافر سفر طاعة لحج لعمرة لزيارة لصلة رحم، أو سفرا مباحا لتجارة تنزه طلب علم وأفطر في نهاية رمضان فإنه يجوز له الفطر أولا ويقضيه بعد ذلك، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبادر للصيام للقضاء. وفي هذا الصدد وصيتي لكم أن تتواصوا مع أهليكم خصوصا النساء في من عليه قضاء من رمضان الماضي يبادرن إليه الآن، لأن وقت القضاء ضاق ونحن في الثلث الأخير من شهر شعبان. الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي لحاجته إلي، والله أعلم. فضل. من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ما حكم صومه في نهار رمضان؟ صيامه جائز وفطره جائز، ما الأفضل؟ الأفضل أن يفعل الأرفق به ومن معه من رفقته، فإن كان الأرفق به وبهم الفطر فهو أفضل، وإن كان الأرفق به وبهم الصوم فالصوم أفضل، لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الفطر في السفر مطلقا أفضل، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، والله أعلم. نعم. سم. أيوة. نعم، يقول إن سفري ساعة ونصف بالطائرة ما الأفضل لي، أن أصوم أو أفطر؟ افعل ما هو الأرفق بك، فإن كان الأرفق بك الصوم صم، إن كان الأرفق بك ومن معك الفطر أفطر. فالمسألة جائزة بالإجماع لكنها متفاوتة فيما هو الأفضل، والله أعلم. نعم. إذا وافق يوم الشك يوم أصومه تطوعا، مثل هذه السنة يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم شك، قد يرى الهلال ليلتها وقد لا يرى، وكان متعودا يصوم الاثنين يصوم التطوع، نقول صمه لأنك ما صمته على أجهة التحري لرمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه، يشمل صيام النافلة الذي اعتادها أو يشمل صيام القضاء، وهو الحديث في الصحيحين، والله أعلم. نعم. هل الأطياب والعطرات تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، وإنما يستحب ترك البخور لأن له جرم في نهار رمضان ويتبخر بعد دخول ليله عليه. أما سائر الأطياب والمعطرات وإن أحس برائحتها النافذة في حلقه أو خياشيمه فإنها لا تفطر على الصحيح، والله أعلم. نعم. الاستحلام، يسأل أخونا عن خروج المني وهو محتلم في الليل أو في نومه في النهار، الاحتلام من غير إرادته لا يفطره لأنه خرج بغير قصده وبغير إرادته، فإذا أخرجه بإرادته وقصده فإنه يفطر به عند جماهير أهل العلم بغير قضاء، وإنما عليه الإثم بغير كفارة مغلظة، وإنما عليه الإثم وعليه القضاء، والله أعلم. نعم. قام ليشرب فأذن الفجر، فإذا كان قد تناول الكأس والقدح فإنه يقضي منه نهمته، أما أذن قبل تناوله فلا يطعمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا أذن المؤذن والقدح في يد أحدكم فليقضي منه نهمته، ما هو بيتحرى أنه ما يرفع الكأس إلا إذا أذن، كالذي يتحرى ما يحط غداءه وعشاءه إلا إذا أذن حتى يتخلف عن الجماعة، ترى ربي يعلم النوايا والمقاصد، والله أعلم. نعم. الريق، أي نعم، إذا جمع الريق في فمه وبلعه بقصد فهل يفطر؟ لا يفطر، لكنه مكروه، وإن بلعه من غير قصد فبالاتفاق لا يكره، لا يكره. أما النخامة وهي ما يكون في الخياشيم فإن تعمد بلعها مفطر عند الحنابلة رحمهم الله وغيرهم، والصحيح أنها مكروهة لا تفطر هذه النخامة غير البصاق، والله أعلم. نعم. سم، هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. تبيته من الليل أن تنوي الصيام قبل الشروع فيه، والنية محلها القلب ما هو باللسان، اللهم إني نويت أن أصوم، أو يقول بعضهم نويت أن أصلي العصر حضرا لا سفرا، هذا كله بدعة، إنما النية في القلب. والنية تكفي من أول رمضان، ويستحب تجديدها في كل ليلة، وعند طائفة من أهل العلم لا بد من تجديدها لعموم الحديث: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وهذا خاص في صيام الفرض وصيام القضاء وصيام الواجب، أما النافلة فيستحب أن ينويها من الليل لا وجوبا، والله أعلم. نعم. من كان عليه قضاء ودخل عليه رمضان الجديد ولم يقضي ما عليه، نفرض أن عليه 10 أيام وجاء رمضان الجديد وهو لم يقضيها، ترتب عليه أمور 3: الأول الإثم لأنه ضيع ما عليه من الصيام في وقته الموسع ومضيقة، ثانيا ثبت هذا الصيام دينا في ذمته لربه يصومه بعد رمضان، ثالثا يطعم عن كل يوم أخره مسكينا. ففيه الأمور 3: التوبة من هذه المعصية، وثبوت الصيام في ذمته بعد رمضان يقضيه، ويطعم عن كل يوم أخره مسكينا، والله أعلم. الأسئلة كثيرة والوقت أدهمنا، نختم بثلاثة أسئلة. زين، لا يجوع الذيب لا تفنى الغنم، كل الأسئلة مهمة يا ولدي. كيف؟ اي نعم، المرأة إذا حاضت قبل دخول وقت المغرب بساعة، إذا نزل منها الدم الصريح قبل غروب الشمس تعتبر أفطرت هذا اليوم وتقضيه، أما إذا نزل عليها المقدمات كدرة وصفرة وألم ولم تر الدم الصريح، فالصحيح أنها تتم صومها ولا شيء عليها. نعم، تفضل. المبتعثون والمبتعثات الأفضل لهم أن يصوموا، الأفضل أن يصوموا، لأن المدة الطويلة في البعثة، بل هم مقيمون، مستأجرون ومقيمون، فيتمون صومهم وإن كان النهار عندهم طويل لكن الوقت معه بارد، فيصومون لئلا تتكالب عليهم أيام القضاء. يعينهم ربي جل وعلا، يعينهم الله، يصومون ويعينهم ربي، سحرهم في الليل ويعينهم ربي على الصيام. السؤال الأخير. نعم، ما حكم النوم على جنابه ويستيقظ مع طلوع الفجر في أذان الصبح؟ جائز ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح في رمضان جنبا من أهله فيصوم. معنى يصبح يعني يطلع عليه الصبح الفجر وهو على الجنابة، فيصوم ويغتسل لصلاة الصبح، لا أنه يحدث الجنابة بعد طلوع الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.